أجاب الناطق باللسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 11 الأحد فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة ناقشت في مجلس الأمن الدولي ما استنعته من مسألة حقوق الإنسان لنا. قال إن الولايات المتحدة والقوى الدائرة في فلكها أخذت اجتماعا مفتوحا لمجلس الأمن الدولي واقترحت وناقشت فيه قصرا مسألة حقوق الإنسان لنا وغير الموجودة أصلا. نعتبر حملتها المعادية لجمهوريتنا والجارية مرة أخرى في حلبة الأمم المتحدة بحجة حقوق الإنسان أعمالا عدائية شرسة علينا وندينها ونستنكرها بشدة. أفعال الولايات المتحدة في إدراج ما اختلقته من مسألة حقوق الإنسان لنا في جدول الأعمال مجلس الأمن الدولي بصورة غير شرعية بجمع الأصوات على جانبها وذلك بصرف النظر عن ميثاق الأمم المتحدة ومعارضة البلدان كثيرة إنما هي سخرية وإهانة سافرة بالأمم المتحدة ودول الأعضاء لها. عرضت عدة دول الأعضاء لمجلس الأمن الدولي مناقشة هذه المسألة في الاجتماع، وهذا هو تعبير عن الموقف الإجماعي لأغلبية البلدان النامية من نبذ إدراج مسألة حقوق الإنسان في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي. يكون في الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان وغيره من المجالس حسب المواضع. على الرغم من ذلك اختارت الولايات المتحدة هذه المسألة قصرا إلى مجلس الأمن الدولي الذي لا علاقة له مع حقوق الإنسان، لأن مجلس الأمن الدولي يكون مكانا يقبع على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بتعسفات أمريكا وتصرفاتها واستبدادها. تثبت الحقائق أن مجلس الأمن الدولي فقد رسالته الأصلية، هو الذي عليه أن يتحمل المسؤولية عن ضمان السلام والأمن للعالم والتحول إلى المجلس العام، المجلس الكلي القدرة الذي يلعب تحت إشارة الولايات المتحدة. وكذلك تذكرنا مجددا أن إصلاحه يطرح مطلبا عصريا مليحا لا يمكن تأخيره أكثر من الآن. مهما سعى أذيال أوباما الذي سيستقيل من منصب السلطة عما قريب إلى تشويه الصورة الخارجية لجمهوريتنا وإثارة جو ضغط على جمهوريتنا وهم يتعنتون على كرامتنا العليا في مجلس الأمن الدولي، لن تقبل ذلك بلادنا وبلدان الأخرى. لن نغتفر حملة القوى العدائية ضد جمهوريتنا بحجة حقوق الإنسان أبدا، وسنهبطها تماما برد المتشدد الحازم.